الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، بالنسبة لكتاب أصول التفسير أو قواعد التفسير، اسمه مقدمة في أصول التفسير، وبعض الكتاب أو بعض العلماء يقولون مقدمة في أصول التفسير. كتاب مقدمة في أصول التفسير، إلا هذا الكتاب، كتاب مقدمة في أصول التفسير، بعض العلماء ينطق يقول مقدمة بكسر الدال، وآخرون يقولون مقدمة في أصول التفسير بفتح الدال. السؤال الآن، هل هناك فرق؟ في الحقيقة كلمة مقدمة كلمة صحيحة من الناحية اللغوية، وكلمة مقدمة بفتح الدال أيضا صحيحة من الناحية اللغوية، لكن من خلال الواقع مقدمة بكسر الدال معناها هذه المعلومات البسيطة، سواء صفحة سواء صفحتين سواء أقل، جعلت بمثابة مدخل وتعريف وتلخيص للكتاب كاملا. المقدمة بكسر الدال بمعنى المؤلف، مؤلف هذا الكتاب أيا كان رحمهم الله جميعا، قصد بالمقدمة إنها مدخل لهذا العلم، فتعتبر المقدمة على الرغم من أنها معلومات مختصرة جدا، صفحة أو صفحة ونص أو صفحتين، تعتبر تلخيص الكتاب كاملا. دي كلمة مقدمة كمدخل لعلم معين، وفيها اختصار للكتاب كاملا، بحيث لو شرحت المقدمة شرحا وافيا تصبح هي الكتاب نفسه، هي الكتاب نفسه. أما كلمة مقدمة يعني جعلت في بداية الكتاب بعد صفحة الغلاف مباشرة، نجد غالبا مقدمة. فإذا كلمة مقدمة بفتح الدال ومقدمة بكسر الدال كلاهما، كلتا الكلمتين صحيح ولا مانع. بعد ذلك طرح المؤلف رحمه الله تعالى سؤالا، ثم تولى الجواب عنه. هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم؟ المؤلف رحمه الله طرح سؤالا، وبعد ما طرح السؤال تولى شرحه من جديد. هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم كاملة؟ الجواب من شقين. الجواب الأول، ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن الكريم كاملة لأصحابه، لأن لا يستطيعون أن يفهموا هذا الكتاب ويعملوا بما فيه من أحكام إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن معانيه بيانا تاما. وهذا التبيين أو هذا البيان للمعاني يدخل في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولو سمعنا سؤال، هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن الكريم كاملة؟ نقول عندنا جوابان. الجواب الأول، أن بعض الأئمة وبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم كاملة، ولهم على ذلك أدلة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشهد بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يستطيع أحدنا أن يتعلم معاني القرآن أو يتعلم القرآن إلا إذا فهم المعاني وعرف المعاني وحفظ الآيات. في هذه الحالة يكون قد تحقق له المراد، حفظ الآيات وعرف معانيها، ويكون ذلك شهادة، يكون ذلك شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى ما عليه نحو الرسالة. الآية التي ذكرتها من قبل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، سواء الاختلاف من جهة النطق والأداء أو الاختلاف من جهة فهم المعاني ومعرفة المعاني. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون محفظا ومفهما لمعاني آيات القرآن الكريم، يحفظ غيره ويفهم الصحابة جميعا معاني ما حفظوا. القول الثاني يقولون فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني القرآن الكريم كاملة. ما السبب؟ هل ذلك تقصير منه عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقصر في تبليغ ما أمر بتبليغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. القول الثاني يقول أصحابه: الرسول لم يبين جميع معاني القرآن. إيه السبب؟ هل لتقصير؟ مستحيل أن يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في واجبه نحو ربه وفي واجبه نحو الرسالة، ولكن بكل وضوح أو بكل بساطة قالوا: آيات القرآن منها الواضح البين الذي لا يحتاج إلى توضيح، ومنها المتشابه يعني الذي خفيت بعض معانيه وبعض أحكامه، فهذا البعض بحاجة إلى أن يبين الرسول ما فيه من أحكام وما يرتبط به من معاني. فالقول الثاني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين جميع معاني القرآن الكريم. لو سألناهم ما السبب، هل لتقصير؟ يقولون: لا، الرسول معصوم من أن يقصر في حق واجبه نحو ربه وفي حق واجبه نحو تبليغ الرسالة كما سمعنا، ولكن على أساس إن آيات القرآن منها المحكم يعني الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، ومنها المتشابه الذي هو بحاجة إلى توضيح وتفسير وبيان. لو وضح الواضح، مثلا لو أننا سمعنا قوله تعالى الآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا مثال للآيات المحكمة يعني الواضحة التي لا تحتاج إلى توضيح أو بيان. لكن آيات أخرى مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض في الإيمان ومرض في العقيدة ومرض في الفكر فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فآية مثل هذه هي من المتشابه يعني بحاجة إلى أن يوضح الرسول معناها وما فيها من أحكام صلى الله عليه وسلم. وبالتالي القول الثاني لما قالوا الرسول لم يبين صلى الله عليه وسلم جميع معاني آيات القرآن بنوا كلامهم هذا على سبب أو على دليل، لأن القرآن جميع آيات القرآن قسمان. القسم الأول اسمه المحكم يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى توضيح أو بيان. ولو أن شخصا وضح الواضح لكان هذا عبثا ومضيعا للوقت. آية واضحة لا تحتاج إلى شرح، فكل شخص يجلس ويقول الكلمة هذه معناها كذا والكلمة هذه معناها كذا، هذا العمل يكون عبثا يعني عديم الفائدة ما دام الشيء واضح فهو ليس بحاجة إلى توضيح. أما قسم المتشابه وذكرت له مثلا أو مثالا الآية اللي في أوائل سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه من المتشابه يعني بحاجة إلى توضيح معناها واستنباط ما فيها من أحكام ومطالبة الأمة بالعمل بما فيها من أحكام. هذا معنى المتشابه باختصار، آيات بحاجة إلى شرح واستنباط ما فيها من أحكام وبيان لمعانيها بيانا تاما. حقيقة نجد أن الفرق بين القولين فرق يسير، قول الذي قال الرسول بيّن جميع معاني آيات القرآن 6236 آية الرسول وضح معانيها آية آية، ده القول الأول. القول الثاني قال الرسول وضح معاني بعض الآيات المتشابهة التي هي بحاجة إلى توضيح وشرح وبيان، أما الواضح فليس بحاجة إلى شرح. ولو أن شخصا وضح الواضح يرحمك الله، لو أن شخصا جاء على سورة الكافرون وهي واضحة لا تحتاج إلى شرح وقال كلمة كل يعني أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين أنا لا أعبد آلهتكم ولا معبوداتكم الباطلة أصنام وغيرها، هذا الكلام واضح أصلا، فمن حاول أن يوضحه مرة أخرى نسميه هو مزيد من توضيح الواضح أو لتأكيد معاني الآيات الواضحة، لكن ليس هناك شيء غامض بحاجة إلى أن يقف المفسر عنده أو الرسول عنده صلى الله عليه وسلم. فالقولان متقاربان، لكن الأصح الأول، الأصح الأول أي شيء بحاجة إلى توضيح الرسول وضحه، أي شيء واضح اكتفى بقراءة هذه الآيات على مسامعهم في الصلاة وخارج الصلاة. ونحن نعلم أن بعض القراء بحمده تعالى الذين فهموا أداء القرآن وفهموا معاني آيات القرآن وعلموا ما فيها من أحكام فكانوا قرآنيين أداء وفهما وعملا وتطبيق. فمن خلال سماع قراءة القرآن على ألسنة هذا الصنف من القراء، المعاني نستحضرها أولا بأول، يعني أوتوا فهما في كتاب الله تعالى بحيث ممكن يوصل لك المعاني من خلال الأداء، وهو يقرأ بطريقة معينة مبنية على فقه القرآن. أين يحصل الابتداء يبدأ، أينما يحصل الابتداء يبدأ، أينما يحصل الوقف يقف. فمن خلال علم الوقف والابتداء تستطيع أن تسمع قارئا معينا يجيد أداء القرآن تلاوة وفهما وعملا وتطبيقا، وقتها لست بحاجة إلى أن يشرح لك قسم المحكم يعني الآيات الواضحة، لكن من خلال الأداء الجيد يقف حينما يحصل الوقف، يبدأ أو يبتدئ حينما يحصل الابتداء. والوقف والابتداء لو اجتمع في فاصلة يعني في آخر آية قرآنية، يعني يحصل الوقف وفي نفس الوقت يحصل الابتداء، فالقارئ الجيد يقف طارة ويبتدئ أخرى، فيجمع بين الحسنيين. إذن السؤال عود على باب: هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم كاملة؟ نقول عندنا جوابان. الجواب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن جميع أو معاني جميع آيات القرآن، ولم يترك آية واحدة بحاجة إلى توضيح. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الرسول قسم القرآن إلى مجموعتين من الآيات. المجموعة الأولى اسمها المحكم، يعني الواضح الدلالة أو واضح المعاني، لا ليس بحاجة إلى توضيح. فالرسول ترك هذا القدر من الآيات اللي هو المحكم. الطائفة الثانية من الآيات أو القدر الثاني من الآيات اسمه المتشابه، يعني آيات مهما قرأها المبتدئ 10 مرات أو أكثر لن يصل إلى معانيها الحقيقية، لأن فيها اشتباه، فيها شيء من الغموض، فيها شيء من الخفاء، فهي بحاجة إلى توضيح. فالقول الثاني قالوا الرسول لم يوضح معاني جميع الآيات، ولكن ترك المحكم الواضح واكتفى بالأداء الجيد على مسامع الصحابة. والقدر المتشابه مع أنه قليل، المتشابه في القرآن بجانب المحكم قليل، آيات محدودة ومعدودة، فهي التي تولى الرسول صلى الله عليه وسلم توضيحها توضيحا تاما. أقول القولان صحيحان، لكن الأول أصح. الأول أصح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحم الله الجميع: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالآيات التي لم يرقى مستوى الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى الإعجاز العلمي في علم الأجنة أو في الجيولوجيا أو عالم البحار أو علوم الفضاء أو كذا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بها إيمانا تاما، لكن الدخول في التفاصيل والكيفية وكيف تكون السماء وردة كالدهان من علامات الساعة الكبرى أو من خلال النفخ في الصور النفخة الأخيرة، كانوا يؤمنون بها إيمانا تاما، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، لكن الدخول في التفاصيل أمسكوا عنه مع الإيمان التام بأن الله قد أخبر أو صدق فيما أخبر به. في الفهم لم يصل الى المستوى الكامل. انا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم لما في الرأي التاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لم يوضح هذا الكلام بالتفصيل، فايه اللي هم في النص قالوا من اجل ده غير الناحيه الايمانيه؟ فهموا منها ان التغير تغير تام من حيث اللون ومن حيث المضمون ومن حيث الكم بالنسبه للسماء، وربطوها بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لكن كتفاصيل كيميائيه او كذا او كذا ما كان عندهم، على اساس ان الاصل في امه العرب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، نحن أمة أمية. فكل ما وصل إلى مسامعهم آمنوا به إيمانا جازما من حيث العقيدة، لكن من حيث التفاصيل اكتفوا بما استطاعوا أن يستنبطوه من خلال علم اللغة، وهم أصحاب العربية الفصيحة التي لا ينقصها شيء من حيث التوضيح أو البيان. فكل اللي فهموه وردة كالدهان، تغير لون السماء على غير المعهود وتشققت بعد التئام، كما أخبروا من قبل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا القدر الذي وصل إلى مسامعهم اكتفوا به، والذي يؤكد ذلك أنهم اكتفوا بقدر ما استوعبوا، حتى ولو كان الاستيعاب غير كامل أو غير تام. الذي يؤكد ذلك قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بعيدا عن قضية صفة كلام الله وأنه كان متكلما ولا يزال على ما كان عليه كان، والصفة لا تعجز، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لكن من خلال ما فهموه من علوم اللغة العربية اكتفوا به. كل جيل يقدم ما امتن الله به عليه في عالم أو في علم الإعجاز بمجالاته المتعددة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا نتذكر قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالعلم من حيث الإعجاز متجدد في كل جيل، يضم إلى العلوم السابقة شيء جديد من علوم الإعجاز إلى أن يتم النفخ في الصور. فيه منهج كان يسير عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها الرسول خيرا فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتبدأ تتنوع الروايات بعد هذه الجمل الثلاث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني يراد به الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم يراد به التابعون، ثم الذين يلونهم يراد به أتباع التابعين. أثنى على القرون الثلاثة أو الأجيال الثلاثة النبي خيرا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أقوام يعني من الجيل الرابع إلى ما شاء الله ينقص الدين شيئا فشيئا فشيئا حتى يتلاشى من القلوب من علامات الساعة الكبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما يؤكد إعجاز السنة النبوية في مثل هذا الحديث قوله في كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري وغيره رضي الله عنهم جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الفتن التي تنتظر هذه الأمة حتى يتم البعث والنشور، يقول يأتي على الناس زمان، ويقصد بالناس الإنس والجن، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب موجه للإنس والجن، ربكما، اسلوب مثنى موجه لأمة الإنس وأمة الجن. يقول يأتي على الناس زمان، يأتي على المكلفين زمان، يمر الرجل بقبر الرجل، يعني وماشي على الطريق يرى مقبرة للمسلمين مثلا، فيتمنى أن لو كان مكانه، يعني الحي الذي لا يزال حيا وأجله ممتد، يتمنى أن لو مات ودفن في قبر هذا المقبور، يعني الذي مات وقبر من فترة. لماذا؟ ليس به الدين، ولكن لما يرى من الفتن والبلاء. فهذا الحديث يؤكد أن العلم في ازدياد، وأن الإيمان في تناقص من الجيل الرابع حتى الآن وما بعد ذلك. طيب، فمنهج الصحابة أو منهج القرون الثلاثة المفضلة في تلقي القرآن، يعني كثيرا ما نسمع الولد العبقري، الولد المعجزة اللي سنه 4 سنوات ويجيد حفظ القرآن، يجيد حفظ القرآن 4 سنين 5 سنين مثلا. هذا شيء طيب بلا شك، وأثر من آثار القدرة المطلقة للحق عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. لكن الأولى أن يكون التلقي والحفظ يمشي أو يسير مع الفهم، يمشي مع العمل في 3 خطوط متوازية بلا زيادة ولا نقصان. الأمة إلا من رحم وقعت في خطأ عام، إن التركيز كله على الحفظ، فشيء طيب لا ينكره أحد، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن ما المانع أن يكون الحفظ مع الفهم مع التطبيق؟ الثلاثة تسير في خطوط متوازية، ولا يهتم أحدنا بالكم بمقدار اهتمامه بالكيف. الكيف يعني التطبيق. فيحكي لنا أو يحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، واحد من التابعين، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، اللي بيحفظون القرآن، يا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا يأخذون القرآن أو إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، يعني بيأخذوا مقدار معين، ولتكن أو وليكن هذا المقدار 10 آيات، وينصرف، يعكفون على حفظها، حفظوها في يوم في يومين في 3، ويفهمون معانيها ويطبقون ما فيها من أحكام قدر استطاعتهم، ثم يأتون مرة أخرى ليأخذوا 10 آيات جديدة، 10 آيات أخرى غير 10 السابقة. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي حتى تعلمنا القرآن والفهم والعمل جميعا، يعني صاروا على 3 محاور أو 3 خطوط متوازية، الحفظ مع الفهم مع العمل والتطبيق. هذا الأمر مهما أخذ من وقت فلا ندم عليه. لماذا؟ لأن هذا المنهج أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الكل بلا منازع، وسيد الحفاظ خاصة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المنهج الأمثل. واحد ثاني لا يستطيع كل يوم إلا 5 آيات أو 3، لا بأس، يأخذ 3 آيات وبعد حفظها يحاول فهم معانيها عن طريق تفاسير مبسطة، الحمد لله، ثم يطبق ما فيها من أحكام قدر استطاعته. ولا زلنا نقول سويا إن أثر من آثار الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء، إن جعل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أصل لجميع شعب الإيمان، أصل لجميع شعب الإيمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استطاع ثلاث آيات كل مرة تكفي، استطاع آية واحدة تكفي، استطاع عشر آيات كالصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأتباع التابعين تكفي، وهكذا. فالمهم المنهج كان يسير على ثلاث محاور في خطوط متوازية، لا يتقدم الخط الأول عن الثاني ولا الثاني عن الثالث، كل خطوط متوازية، الحفظ التلقي والحفظ والفهم للمعاني اللي هو فهم تفسير الآيات، ثم العمل بما في هذا القدر، قل أم كثر، سواء آية أو ثلاثة أو خمسة أو عشر، تطبيق ما فيها من أحكام، فتم لهم الحفظ والفهم والعمل جميعا. هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي رحم الله الجميع ينقل لنا عن المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. الأهم من ذلك أن الرسول أقرهم على هذا الأسلوب وأقرهم على هذا المنهج، ولم يكن لهم لابد أن تقرأ من حفظ سورة البقرة في شهرين على الأكثر. هذا المنهج اللي في الظاهر بطيء لكنه محكم، وأقره سيد العلماء صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين، الأمر الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمكث 8 سنوات في حفظ سورة البقرة، وفي رواية أنه مكث 12 سنة في حفظ سورة البقرة، ولم يعب عليه أحد، ما فيش واحد يقول له يا عمر تأخذ 12 سنة يا راجل في حفظ سورة البقرة، ده واحد من أحفادك حفظها في 3 أشهر، لا يعني هذا الكلام. طبعا سورة البقرة وهي سورة مدنية مليئة بالأحكام السياسية والعسكرية والاقتصادية والأسرية والعلمية، كل الأحكام أو معظم الأحكام موجودة في سورة البقرة، إما إجمالا وإما تفصيلا. القدر المجمل تولت السنة بيانه تبيينا تاما، والمفصل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فكون سيدنا عمر يمكث 8 سنوات أو عبد الله بن عمر أو عمر يمكث 12 سنة حتى يفرغ من حفظ سورة البقرة، هذا أمر لا يعاب، ولكنه يحمد. لماذا؟ لأدلة كثيرة جدا أبرزها أن الرسول أقر هذا الأسلوب واعترف بهذا المنهج، أن الحفظ مع الفهم مع العمل والتطبيق، مع العمل والتطبيق. أغلب المسلمين الآن نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، أغلبهم ماشيين زي الخط البياني، يعني مجتهد في بعض الشعب بصورة ملحوظة، وبعض الشعب صفر، وبعض الشعب أقل من الشعب الأولى، زي الخط البياني يرتفع وينخفض. مع أن هذا الأسلوب عابه القرآن الكريم على أهل الكتاب حينما تناولوا الكتب السابقة والصحف السابقة بشيء من هذا المنهج اللي هو الخط البياني، يتمسكوا بعض الأمور ويتركوا البعض الآخر ويتوسطون في بعض الأمور، خط بياني فعلا. قال لهم القرآن الكريم موبخا وموعدا من الوعيد: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الذي يؤكد أن أغلبنا ماشي بالخط البياني، يعني مجتهد في أمور ونايم في أمور ومتوسط في أمور، لا، أنا مفروض أكون بخطوط متوازية حتى لو في جميع الشعب لم أتجاوز 5%، لا مانع ما دام الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسمع كثيرا عن مسابقات والطلع الأول على مستوى العالم، وسواء من مصر من إندونيسيا من هنا من هنا، لا مانع، كلهم مسلمون الحمد لله. ولم نسمع من نصف قرن مضى أو 60 سنة مضت مثلا أن عمل مسابقة لمن عمل بما في القرآن من أحكام. وحينما يأتي لا يأتي سين أو صاد ويقول أنا عملت بما في القرآن من أحكام قدر المستطاع على سبيل الرياء والفخر أبدا، ولكن من قبيل قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فإجراء المسابقات شيء يحمد وشيء يشجع وعليه إن شاء الله ثواب ما حسنت النوايا، لكن أقول الأحسن من ذلك نكون مجتهدين في التطبيق كما اجتهدنا في الحفظ، هذا هو المطلوب. أيضا فيه أثر عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة يعني سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم في أعيننا، يعني أصبح ذا مكانة، أصبح ذا مكانة بين الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنه حفظ سورة البقرة حفظا وفهما وعملا وتطبيقا، فكأنه أصبح ما شاء الله من الفقهاء، فقهاء الصحابة البارزين كابن عمر وابن عم سيدنا أبو هريرة، سيدنا ابن عباس، فلان فلان، سيدنا أبو بكر، الخلفاء الأربعة العشرة المبشرون بالجنة. كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم في أعيننا وارتقت منزلته الدينية بين الصحابة رضي الله عنه. هذا يؤكد أن المنهج الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن، في تلقي القرآن منهج جيد، وأعني بكلمة جيد الجودة المطلقة، مش جيد يعني فيه جيد جدا وامتياز، لا، أعني بكلمة جيد يعني أكثر المناهج جودة وقبولا وحسنا. طيب، الرسول أيضا صار عليه على هذا المنهج صلى الله عليه وسلم، بدليل أن لم ينزل القرآن جملة واحدة كما كانت الكتب والصحف السابقة تنزل، تنزل مرة واحدة سيدنا جبريل ومعه التوراة ويقدمه لسيدنا موسى مرة واحدة، ينزل لسيدنا عيسى معه الإنجيل مرة واحدة، ينزل مثلا ب40 صحيفة لسيدنا إبراهيم، 40 صحيفة لسيدنا موسى، وهكذا. فالقرآن نزل على الرسول في مدة 23 عام، معناها ماشي الحفظ مع الفهم مع التطبيق، حتى نزل في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنفس المنهج صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى عز وجل وهو عنه راض. من جملة حديث القرآن عن القرآن، القرآن بيذكر بعض صفات القرآن، فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في أوائل سورة يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأصوب ما قيل في معنى التعقل في هذه الآية الفهم لما سمع من آيات القرآن، لعلكم تعقلون أي لعلكم تفهمون معاني ما تسمعون وما تحفظون من آيات القرآن الكريم. فمن صفات القرآن أنه أتى في معظم الآيات موضحا لما فيه من معاني وموضحا لما فيه من أحكام، في آيات قليلة جدا الصحابة أنفسهم يأتون عندها ويقولون الله أعلم بمراده، زي أوائل الصور مثلا ألف لام ميم وألف لام ميم را وألف لام ميم صاد ونون وقاف وكاف ها يا عين صاد وهكذا، دي اسمها الحروف المقطعة في أوائل الصور أو الحروف الهجائية أصوب ما قيل في معانيها، ودي آيات معدودة محدودة جدا، لا تتجاوز مثلا 29 آية من 6236 آية. 29 آية جنب 6000 وكذا، نسبة بسيطة جدا هي التي يقف عندها الرسول ويفوض معناها إلى الله عز وجل. لا يعلم معنى كاف ها يا عين صاد على القول الراجح إلا الله عز وجل. صحيح في أقوال أخرى إنها دليل من أدلة الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، وأقوال أخرى تقول إن لها معاني استنبطت من الجملة نفسها. مثلا أسر عن ابن عباس رضي الله عنهما في ألف لام ميم، أسر عنه يعني نقل عنه أنه قال ألف لام ميم اختصار لقول الله في معاني الآيات: أنا الله أعلم كل شيء، أنا الله أعلم كل شيء. ألف لام ميم اختصار لقوله تعالى في المعاني وليس في القرآن: أنا الله أعلم كل شيء. لكن هذا المأثور بأسانيد ضعيفة، بأسانيد ضعيفة، لكن أصوب ما قيل في أوائل السور أو الحروف المقطعة في أوائل السور أن الله قد استأثر بعلمها، سمعنا وأطعنا. زي المغيبات الخمس، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلمها في الأرحام، أيضا لا يعلم معناها حقيقة إلا الله تبارك وتعالى. طيب، كتاب أنزلناه إليك مبارك. في شيء؟ نعم. هو أولا باب الابتلاء عظيم جدا ومتنوع، ومما جاء في الابتلاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاء. والتكاليف الشرعية كاملة بما فيها القرآن سماعا وحفظا وأداء وفهما وعملا، كل التكاليف الشرعية قال الله عنها: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففيه قدر من الآيات ابتلينا به ولم نعرف معناه، استأثر الله بمعانيها لنؤمن إيمانا جازما بأنها من عند الله وأنه قد استأثر الله بعلمها. فالابتلاء باب عريض جدا يشمل جميع شعب القرآن، جميع شعب الإيمان، ومن بينها القرآن سماع وتلقيا وحفظا وفهما وتطبيق، خاضع لقضية الابتلاء. وحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاء يجعلنا عند الابتلاء نكون مسرورين، لأن علامة من علامة محبة الإله الحق ببعض عباده: إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لإذن الحكمة من وجود بعض آيات قلت معدودة جدا: ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء، صاد، قاف، نون، كاف، هاء، عين، صاد، وهكذا: حاميم، عين، سين، قاف. لو عملنا مقارنة بينها وبين باقي آيات القرآن لا تمثل حتى 2%، لا هي أقل من 1% جنب 6236 آية. هذا القدر لما يخصص للابتلاء سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني هذا القدر البسيط لما يأتي في القرآن والحكمة منه أن نقول سمعنا وأطعنا وإن لم نعرف معانيها، هذا قدر من الابتلاء، وهو شامل لجميع التكاليف الشرعية. طيب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. احنا عرفنا من قبل يا شباب إن الفعل نزل وأنزل المخفف، مخفف يعني ما فيش شدة وفتحة ولا شدة وضم على الحرف، نزل غير نزل، نزل اسمه مخفف، ونزل أو نزلناه اسمه مضعف أو مشدد. لما يمر علينا فعل مثل أنزلناه مخفف، أنزل مخفف، بيذكرنا بنزول القرآن جملة واحدة مرتين. الفعل نزل، نزل به الروح الأمين مثلا ثلاثي، أنزلنا، أنزلنا ده رباعي، أنزل رباعي. الفعلين نزل وأنزل لما نسمعهم نتذكر نزول القرآن كاملا جملة واحدة مرتين. ولما يمر علينا الفعل المضاعف نزل أو نزلناه نتذكر نزول القرآن مفرقا في مدة 23 عام. والحمد لله الفعلان موجودان في القرآن، المضاعف والمخفف. المخفف يذكرنا بنزول القرآن مرتين، الثلاثين جزء مرة واحدة، المية واربعتاشر سورة مرة واحدة. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عشان اليقظة تكون 100%، ربنا يكرمك. الفعل المخفف سواء ثلاثي أو رباعي بيذكرنا بالقرآن الثلاثين جزء أو المية واربعتاشر سورة نزلت مرة واحدة مرتين. المشدد أو المضاعف نزل في مدة 23 عام. طيب الآن نريد أن نتذكر النزول الجملي، جملي يعني مرة واحدة. أول نزول كان في طيات الغيب الإلهية التي لا يعلمها إلا هو، القرآن قبل خلق سيدنا آدم بآلاف السنين كان في طيات الغيب الإلهية ضمن صفة كلام الله عز وجل. فجأة وجدوا الملائكة وجدوه مثبتا في اللوح المحفوظ. فالنزول رقم واحد اسمه الظهور بعد الخفاء، الخفاء على الخلائق. النزول مرة واحدة رقم واحد، ال 114 سورة بمعنى الظهور بعد الخفاء، كان في الغيب لا يعلمه إلا الله. وفجأة الملائكة وجدوه في اللوح المحفوظ 114 سورة مكتوبة تماما. ده فقط محدد ولا؟ لا يعلمه إلا الله، قبل سيدنا آدم آلاف السنين، ملايين السنين، الله أعلم. بس قبل آدم، قبل آدم. فبمعنى النزول هنا بين قوسين الظهور بعد الخفاء، يعني كان في الغيب لا يعلمه إلا الله وفجأة الملائكة وجدوه في اللوح المحفوظ. الكلام ده يعني مرتبط بالقرآن بس ولا كتب السماء كتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء؟ لا مرتبط، بس إحنا بحاجة لتوضيح تام للقرآن. أما الكتب السابقة أنا أؤمن بكتاب اسمه التوراة، لكن التفاصيل مش مطالب بها. طب الدليل، يعني هل في دليل مثلا نقلي هو نزل قبل آدم؟ يعني هل ده مثلا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقوال الصحابة؟ نعم. أم هي اجتهادات بعض المفسرين؟ لا، اجتهادات بعض الأئمة. وما دام اجتهاد سائغ ومبني على آداب الاجتهاد ال 18 علم، نقول سمعنا وأطعنا. وأهم شرط فيه أنه لم يعارض نصا، أهم شرط فيه أداب الاجتهاد مكتملة يساوي لم يعارض نصا. النزول رقم اثنين ده له أدلة في القرآن، لكن رقم واحد ده استنباطات واجتهادات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. فالنزول رقم اثنين يا شباب نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، أيضا 114 سورة كاملة، 114 سورة كاملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وتجد هذا الكلام بشيء من التفصيل في تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير ابن عادل اللي هو اللباب في علوم الكتاب، عند تفسير تفسير ابن كثير وغيره لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طيب ده نزول جملي أيضا، يعني 114 سورة مرة واحدة. نعم، في السماء الدنيا. نعم، مكان نؤمن بأن في حاجة اسمها بيت العزة في السماء الدنيا، يعني التي جهة الأرض، لكن مصنوع من كذا، مخلوق من كذا، الله أعلم. أيضا ده النزول جملة واحدة رقم اثنين، لكن لكن النزول المفرق، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ده بدأ النزول رقم 3 مفرق في مدة 23 عاما، بدأت بالآيات 5 الأولى من سورة العلق واكتملت بآخر آية في القرآن، وهي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لا عفوا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لأن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت عشية عرفة وكان يوم جمعة في حجة الوداع، وقتها كان قد بقي من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 81 يوما، يعني أقل من 3 أشهر. وعرفوا الكلام هذا بعد وفاته. لكن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نزلت قبل وفاة الرسول 9 أيام فقط. عاش الرسول بعدها 9 أيام ثم توفي. فأي الآيتين أحق بأن نكون آخر آية في القرآن؟ اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واضح يا شباب؟ وإذن النزول رقم 3 ده مفرد مش جملة واحدة، وبدأ بخمس آيات من أول سورة العلق في غار حراء، واكتمل بالآية رقم 282 في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بهذا اكتمل نزول القرآن سواء الجملي أو المفرد. طيب، نقف عند كتاب أنزلناه إليك مبارك، وعاوز أفكركم بحاجة يسيرة. أما تسمع الفعل المخفف نزل أو أنزل تفتكر النزول رقم 1 ورقم 2 اللي هو الجملة واحدة، ولما تسمع الفعل نزل فإنه نزله على قلب تتذكر النزول المفرق اللي خد 23 سنة. واضح يا شباب؟ أيضا من جملة الملاحظات السريعة أو القواعد السريعة خدمة لكتاب الله تعالى، إن كلمة عام مقترن بالعطاء والخصب، كلمة سنة كلمة عام، وكلمة سنة مرتبطة بالأزمات والشدائد والمصائب والابتلاءات وكذا، وقد جمع اللفظان في آية واحدة في حديث القرآن في سورة العنكبوت عن سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 قبل الطوفان يا شباب كلها معاناة مع قوم سيدنا نوح، ولم يسلم ولم يتبعه ب9 قرون ونصف 950 سنة إلا 41 شخصا، والعياذ بالله 41 شخص في مدة 9 قرون ونصف. فكان من المناسب فلبس فيهم 1000 سنة كلها شدة وكلها ابتلاءات وكلها تحدي للدعوة إلا 50 عاما. 50 عام بعد ما جاء الطوفان وأهلك الله الكافرين ونجى المؤمنون مع نوح في السفينة، فعاشوا حياة فيها راحة وفيها طمأنينة وفيها عبادة وفيها ذكر لله عز وجل. فكلمة عام رمز الاستقرار والعطاء والخير الدنيوي والأخروي، وكلمة سنة رمز الشدة والابتلاءات والتحدي للدعوة. في عجالة سريعة السريعة كما يقولون، عمر سيدنا نوح أول ما تسأل واحد تقول له سيدنا نوح عاش كم سنة يقول 950، أبدا، هو عاش 1050، 40 قبل النبوة، 40 قبل النبوة، 950 قبل الطوفان و60 بعد الطوفان. تيجي تحسبها، والكلام ده في قصص الأنبياء لابن كثير، قصص الأنبياء لابن كثير. نعم إن شاء الله. أقول أغلبنا لما يسأل عن حياة سيدنا نوح اللي عاش 950 سنة بدليل فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، وناسي إن في 40 قبل البعثة. ما ما كانش فيه نبي أو رسول تأتيه النبوة قبل الأربعين إلا ثلاثة، وفي رواية أربعة، لكن باقي الآلاف المؤلفة من الأنبياء كله على رأس الأربعين تأتيه النبوة أو يأتيه الوحي. فعندك أربعين قبل النبوة لسيدنا نوح، وتسعمائة وخمسين في جهاد مستمر ضد المشركين قبل الطوفان، وكان تسعمائة وتسعين، وستين بعد الطوفان، والإجمالي 1050. ولا نستغرب هذا العمر المديد، فقد عاش العبد الصالح 1600 اللي هو الخضر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو صبران قال 1050 عام، 60 سنة عاشوا بعد الطوفان. احنا بناخد روايات من السنة زائد آيات من القرآن، يدينا العمر الإجمالي لسيدنا نوح، مش السنة خادمة للقرآن؟ القرآن يعني هو الأثبت هو صحيح، والسنة ثابتة، السنة ثابتة يعني، والقرآن أثبت. القرآن يقول 50 عاما هو عاش بعد الطوفان. نعم، لما القرآن يقول إن هو عاش 50 عاما بعد الطوفان. لا، ما قالش القرآن ما تعرضش لبعد الطوفان، اللي تعرضت يعني السنة. 50 عاما دي ما ده استثناء، لبس فيهم 1000 سنة إلا 50، يعني 950 بس حاجة خلاص، ده قبل الطوفان، و40 قبل البعثة، و990 و60 بعد الطوفان، روايات في السنة. ولذلك قلت هذا الكلام بالتفصيل في قصص الأنبياء لابن كثير، قصص الأنبياء لابن كثير. السنة شارحة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم، هيبين عن طريق السنة، واضح؟ لا مش عارف انا، بس اصلا السنه منقطع، يعني هو فعلا عمره 1050، 1000 سنه اللي هو لبسهم فيهم قبل الطوفان، بما فيهم 40 سنه اللي هي قبل البعثه، يبقى كده 1000، وبعد كده دول 50 سنه دول اللي هو 50 سنه عاشوا بعد الطوفان، يبقى كده 1050 حتى بالطوفان. ما شاء الله، بس دي استنباط وليس نصا. اصل حضرتك حتى قلت ان المعنى مختلف هنا، يعني حركه السنه غير غير العام، فهو كده كده السنه منقطعه، ده مش منقطع طبعا. الشده غير الرخاء، والابتلاء غير الطمأنينة، والثبات غير الخلق، وهكذا يعني. فعلى أي حال نحن أكثر حظا، نحن المسلمين بفضل الله أولا، ثم بتبعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا خير كثير يعوض قصر الآجال، يعني احنا بنحسب 60 ولا 70 ولا 45 ولا كذا، جنب 1600 بتوع الخضر ولا 1050 بتوع سيدنا نوح أو كذا، فبنجد النسبة بسيطة جدا للمسلمين أو لهذه الأمة، لكن عوضها الله بما هو أفضل من ذلك بكثير، بالرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن ماشيين على قانون التضعيف، لكن الأمم السابقة كانت ماشية على قانون العدل، الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة، حسنة بحسنة والسيئة بسيئة. قانون التضعيف خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. شيء ثاني، ليلة القدر من رزق القيام فيها ولو ركعتين بإخلاص، يعني مش شرط من بعد صلاة العشاء إلى قبيل مطلع الفجر حتى يأخذ الأجر، لا، لو رزق ركعتين بإخلاص مع المغرب جماعة ومع العشاء جماعة ومع التهجد قدر الاستطاعة، يمنح أجر عبادة 1000 شهر اللي هي 83 سنة و4 أشهر. الآية الواحدة، لتالي آية من كتاب الله تعالى، أو لمستمع آية من كتاب الله عز وجل، أفضل مما تحت العرش إلى تخوم الأرض السفلى، كأنه قال أفضل من السماوات السبع وما فوقها من عرش، والأراضين السبع وما تحتها من جبال المياه، أو كذا أو كذا، الآية الواحدة. فعوضنا بأشياء كثيرة أفضل من طول الأجل عند الأمم السابقة وقصر الأجل عند الأمة اللاحقة. نعم. طيب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما آثار البركة التي عادت علينا من وراء القرآن حفظا وفهما وتطبيقا؟ أولا، بركة في الأعمال، وبركة في الأرزاق، وبركة في الاتباع يعقبه تمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاثر البركه من القران بركه في الاعمال، بركه في الارزاق، بركه عن طريق التمكين في الارض، بركه عن طريق التضعيف في الحسنات. ان مضاعفه الحسنات لم يمنح الا لهذه الامه، الامم السابقه عاملها الله بالعدل، الحسنه بحسنه والسيئه بسيئه. لكن قانون تضعيف الحسنات ومحو السيئات ادخرت لهذه الامه، ادخرت لهذه الامه بفضله تعالى. ايضا ياتي العقل بمعنى الفهم، ياتي العقل بمعنى الفهم، لان الناس بتظن ان العقل هو التمييز بين الخطا والصواب او الحق والباطل فقط. لكن بالاضافه الى ذلك، بالاضافه الى ان العقل ينتج او يساوي او يثمر التمييز بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، بالاضافه الى ذلك الفهم الجيد، الفهم الجيد وهو ما عبر عنه بالحكمه في بعض الروايات التفسيريه، يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فبعض المفسرين يقولون الحكمه تساوي الصدق في القول والاخلاص في العمل المبنيان على الفهم الصحيح. بعض المفسرين وضح المراد بالحكمه يؤتي الحكمه من يشاء، فقال الحكمه هي الصدق في القول والاخلاص في العمل المبنيان على الفهم الصحيح، المبنيان على الفهم الصحيح. فلعلكم تعقلون بمعنى لعلكم تفهمون معاني آيات التنزيل اللي هو القرآن، ثم بعد الفهم العمل. أحيانا، وأقول أحيانا ده بالنسبة لصدر الأمة يعني بداية الأمة، لكن الآن أحيانا دي تساوي مئات السنين والعياذ بالله. أحيانا القارئ يركز على القراءة فقط ويكون همه آخر الصور. يعني مثلا لو احنا ربنا رزقنا الطمأنينة والقراءة بتلاوة، قراءة القرآن بتلاوة جيدة كشيخنا شيخنا الحصري أو غيره أو غيره من المجودين في الأداء، فيه ناس لو قرأنا سورة البقرة قراءة جيدة على أقل تقدير يا شباب تاخد ساعة وعشرة، لأنها جزئين ونصف، جزئين ونصف يعني قرابة 20 ربع، تاخد ساعة، ساعة وعشرة. فيه ناس شيطانه بيضحك، شياطينهم أو القرين بيضحك عليهم يقول له أنت لو كويس تخلصها في تلت ساعة، فيقرأ بسرعة ولا يراعي آداب التلاوة، وكل شوية يبص في الساعة هل هيخلصها فعلا في ربع ولا هيتباطأ ويخلصها في تلت ساعة، هو المفروض ساعة وعشرة حتى تكون التلاوة صحيحة والأداء جيد. ويخرج عن الوعيد الوارد في حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ والعياذ بالله يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فيلعنه لسبب من اثنين، إما للسرعة المفرطة لدرجة لا يراعي آداب التلاوة، لا مد متصل ولا منفصل ولا إظهار ولا إخفاء ولا إقلاب ولا كذا ولا غنى ولا لا يراعي، فهم آخر الصورة أن يخلص في ربع ساعة أو تلت ساعة سورة البقرة. الاحتمال اللعن يأتي من طريق آخر، أنه يجيد التلاوة لكن لا يعني، يجيد التلاوة أداء جيد ولا يعني والعياذ بالله، مع أنه مستطيع لكن لا يعمل لعجزه، لا بأس، لا بأس. وبهذه المناسبة لا آخذ سوى دقيقتين أو ثلاثة، موقف حصل روته الكتب السابقة. وإحنا عارفين يا شباب أو تعلمنا من علمائنا عليهم رحمة الله أن الروايات الإسرائيلية ثلاث أنواع. أي رواية تأتي عن طريق التوراة، عن طريق الإنجيل، عن طريق صحف آدم، صحف شيس، صحف إبراهيم، صحف موسى، مزامير داود، أي روايات سابقة اسمها إسرائيليات نسبة إلى نبي الله إسرائيل سيدنا يعقوب عليهم جميعا الصلاة والسلام. وما يفعله أحفاده هو بريء، ما يفعله أحفاده الآن من العيث في الأرض فسادا والعياذ بالله هو بريء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أي رواية تأتي عن الكتب السابقة حاجة من ثلاثة: إن اتفقت مع الكتاب والسنة تقبل، لأن الأصل واحد هو الوحي، وإن تعارضت مع الكتاب والسنة ترد، لأن الوحي لا يكذب وهي إن تعارضت معناها كذب. القسم الثالث من الإسرائيليات الروايات السابقة يعني ما جاء على سبيل الرقائق، يعني الترغيب والترهيب، قصة تحض على بر الوالدين، قصة تحض على المحافظة على حقوق الجار، قصة تحض على رحمة الصغير وتوقير الكبير، لا بأس، اسمها الرقائق. القسم الثالث هذا يا شباب ننتفع بما فيه من توجيهات ولا نحكم بصدق، ولا نحكم لها بصدق فقد تكون مكذوبة، قصة خيالية ومع أن مضمونها خير تحض على مكارم الأخلاق. فالذي سأذكره الآن مما يتفق مع الكتاب والسنة، الذي سأذكره الآن بين يونس وجبريل على الأنبياء الصلاة والسلام والرسل جميعا، يعني كوني ذكرت الإسرائيليات في عجالة تمهيد لأن هذه القصة من النوع الأول، يعني المتفق مع الكتاب والسنة فتقبل. القصة كالآتي وهي مختصرة إن شاء الله: لقي يونس جبريل عليهما السلام يوما، سيدنا يونس اللي هو وزنون إذ ذهب مغاضبا لقبه زنون، لقي يونس جبريل عليهما السلام فقال له: دلني على أعبد أهل الأرض. شوف الأدب والتواضع، النبي مرسل يقول له أنا عاوز توريني واحد كده مجتهد عشان أقتدي به، وهو نبي مرسل، واضح؟ ده متفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب حينما علم أنه قد عزم على العمرة فقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. طب من يدعو لمن؟ هل الرسول اللي يدعو للأمة كاملة ودعاءه مستجاب، ولا سيدنا عمر اللي يدعو للرسول؟ ده بيعلمنا التواضع والأدب مع الآخرين ومع الله عز وجل قبل كل شيء. إذن القصة بتاع سيدنا يونس سيدنا جبريل متفقة مع الكتاب والسنة. فقال له: دلني على أعبد أهل الأرض، يعني حتى أقتدي به. فصار معه حتى وصل إلى كهف، كهف في الجبل تحت صخر، فقال له: ادخل فستجد أعبد أهل الأرض. ادخل الكهف، لأن محتاج الكهف أن يدخله أحدنا يحبو، فتحة صغيرة يستطيع أن يدخل حبوا. فوجد إنسانا عبارة عن كتلة بشرية أقطع اليدين والرجلين، واضح؟ فتعجب سيدنا يونس ولما خرج قال: سألتك عن صوام قوام، أنا كنت بسألك عن واحد يقوم الليل ويصوم النهار، لكن ده هيعمل إيه هو حتى لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ولا أي شيء؟ أقطع اليدين والرجلين. لكنه سمعه يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اكتفى بهذه الجملة من الأذكار: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وفي الحديث: سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض حسنات. فرد عليه جبريل قال له: قد كان مثل ما تقول قبل أن ينزل به من بأس الله ما نزل، أو من بلاء الله ما نزل، يعني قبل أن يبتلى بقطع اليدين والرجلين كان صوام النهار وقوام الليل. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا شباب: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني لو الإنسان الآن معاف وما شاء الله اجتهاده يقدر بفوق 90% الآن، وغدا نسأل الله العافية ابتلي بحادث أقعده عن المشي وعن الوقوف في الصلاة وعن أشياء كثيرة، أكرم الأكرمين يقول للكرام الكاتبين اكتبوا له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا يثبت بحمده تعالى إن أعطانا الله من فضله ما لا حصر له، بفضل الله أولا ثم بتبعيتنا واقتدائنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم بتقبلنا للمنهج الشرعي الصحيح تحت عنوان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عود على بدء بعض القراء، البعض النسبة كان في المية الله أعلم، يعلمها من أحاط بكل شيء علم. كل التركيز يا شباب على الحفظ، وما من مسابقة على مستوى العالم إلا ويدخلها ويطلع الأول أو الثاني الأول أو الثاني الأول أو الثاني. والعمل والعياذ بالله لا يتناسب مع هذه النعم التي منحت لسين أو لصاد أو لفلان أو كذا وكذا. فقراءته في الحقيقة كثير من العلماء يسميها عبثا، يعني الثمرة ضعيفة جدا وقد تكون معدومة. كل يوم يقرأ 10 أجزاء تلاوة، ما هو متمكن وحافظ، وهو سائر في الطريق يقرأ 2 3 وهكذا. لكن كان القرآن وبالا عليه لأنه لا يعمل بما فيه من أحكام، لا يعمل بما فيه من أحكام. هذا السر في الوعيد الشديد الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه جميعا: رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. طيب، نظرا للعطل اللي هو محض ابتلاء في الصباح استمررت للـ11 وأعطيكم 10 دقائق راحة وتنفس نفس عميق، ثم نكمل إن شاء الله ما يتيسر في كتاب الشبهات.